نبدأ هذه الحلقة بأسئلة تتعلق بالزكاة بعثت بها الأخت المستمعة ألف سين ميم، وقد أجبتم على سؤال في حلقة ماضية. هذا السؤال يقول: هل يصح أن يعطي أولاد الأخت زكاتهم لخالهم علما بأنه مريض منذ سنين ولا يعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن الزكاة فرضها الله جل وعلا على الأغنياء، تؤخذ منهم وتعطى فقراء المسلمين، والقرابة الفقراء أولى ممن يساويهم من القرابة غير الفقراء، إلا أنه يقدم الأشد حاجة على من دونه، لأن الصدقات إنما تخص الفقراء وهم الغرماء لأصحاب الأموال. فمن لم يؤدي هذه الزكاة وجد غرماءه يوم القيامة كثيرين. نسأل الله أن يبرئ ذمة الجميع من المسلمين. وأولاد الأخ وأولاد الخال إذا كانوا فقراء فهم أولى بهذه الزكاة، إلا إذا كان المزكي قادرا على الإنفاق عليهم فلا يحل أن يعطيهم زكاته، لأنه بزكاته يقي ماله بالزكاة ويدفع عن نفسه الغرمة بالزكاة التي هي للفقراء. فإذا كان لا يقدر على الإنفاق عليهم، لأنه لو أنفق عليهم ما لم يبقى لديه مال يزكى وربما احتاج هو، جاز أن يعطيهم الزكاة ويستمر في تجارته وتنمية ماله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا: هل يصح أن يعطي الأحفاد زكاتهم جدتهم والعكس؟ الجدة أو أولاد الولد إذا كان جدهم أو جدتهم أو كان أولاد الولد منفقين على هذه الجدة لا يصح أن يدفعوا زكاتهم لمن تلزمهم نفقته إذا كانوا قادرين على الإنفاق. فإذا كانوا غير قادرين على الإنفاق كالأوضاع التي ذكرتها، بأن لو أنفقوا فنيت تجارتهم فلا يبقى لهم ما يزكونه، جاز أن يعطوا الزكاة للفقير ولدا كان أو أبا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤالها الأخير مشابه، تقول: هل يصح أن يعطي الأبناء من أولاد وبنات زكاتهم أمهم علما بأنها ليس لديها عمل؟ نفقة الأم ونفقة الجدة تجب على الأحفاد والأبناء والبنات، فإذا كانت البنت مكتسبة وجب عليها أن تنفق على أمه وعلى أبيها، ولا يجوز لها أن تعطيهم الزكاة إلا إذا كانت لا تقدر على الإنفاق عليهم، ولو أنفقت لن يبقى لها مال زكاة. فالحكم في هذه المسألة كالحكم في مثيلاتها، من تجب عليه النفقة من الآباء أو الأبناء لا يعطي زكاته من تجب نفقته عليه إلا إذا كان غير قادر على الإنفاق، فإذا عجز عن الإنفاق جاز له يعطي الزكاة. ويمكن أذكر مثالا: لو أن إنسان يتجر عنده تجارة يأكل من ربحها، وإذا حال عليه الحول لها زكاة، لو أنفق على أولاد ولده أو جدته وأمه ما بقي له ما يتجر به، فلم يستطع الإنفاق على نفسه ولا بذل زكاة لغيره، جاز له أن يعطيهم زكاته، حتى لو قدر على الإنفاق ببعض النفقة جاز له أن يعطيهم تكملتها من زكاته إذا كان لا يستطيع الإنفاق نفقة كاملة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سؤال من المستمع نون ميم مبارك من مصر ويقيم في المملكة، يقول في سؤاله: كثير من الناس هذه الأيام إذا جاءته مولودة جديدة أنثى سماها آية أو أسماها آية، وقد رزقني الله ببنت وسميتها آية، وبعض الناس يقول إن هذا الاسم حرام، فهل علي تغيير هذا الاسم؟ الآية هي العلامة في اللغة العربية، فإذا قيل آية فالمقصود العلامة، ولذلك يقول شاعرهم: توهمت آيات لها فعرفتها بستة أعوام وذا العام سابع، ويقول الآخر الغزل: بآية ما قالت غدا تلقيتها ونحن بجنب الخيف، هذا المشهر. فالآية العلامة، فلا أدري ماذا تقصد أنت عندما تسميها آية، علامة ماذا؟ وفيما يتعلق بالقرآن فالآية القطعة من القرآن بين فاصلين، لا أجد يعني تحريما في ذلك، وإن كان استبدال هذا الاسم بغيره من الأسماء المألوفة أولى. ومما يؤسف الواحد أن يجد المسلمين يسمون بأسماء خارجة عن المجتمع الإسلامي، بأسماء أخرى، إما أن تكون واحدة من الغرب أو مقبلة من الشرق، وحسن بالمسلم أن يختار من الأسماء الإسلامية إن كان عربيا، فما أكثر الأسماء الحسنة المدونة في الكتب. وجميل بالرجل والمرأة أن يختار لمولودهما الاسم الحسن الذي إذا حمله لا يعاب عليه. والله جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه رسالة من الإخوة إدريس إبراهيم وعبد الرحمن مختار وعلي إبراهيم من السودان، ويقيمون في المملكة، وقد تضمنت بعض الأسئلة. جاء في سؤالهم الأول: إنسان جمع مبلغا من المال خلال سنتين ولا يعلم مقدار دخله في الشهر بالتحديد، ويريد أن يزكي في السودان، فهل يجوز ذلك؟ يجوز أن يزكي، وحسن أن يحتاط. إذا ظن أن بعض المال لم يحول عليه الحول يفرض أنه حال الحول عليه، وهذا ليس لواجب وإنما احتياط. الأفضل في زكاة المال بذلها في بلد المال إذا كان فيه فقراء، ويجوز نقل زكاة المال لغير بلد المال إذا كانت الحاجة في البلد التي نقلت إليه أكثر من الحاجة التي في بلد المال، فلا حرج، إنما ينقل من بلد لبلد لمقصد شرعي واضح. والله شكر الله لكم. سؤالهم الثاني يقول: إنسان أمر زوجته بالحجاب الشرعي فرفضت، وحاول معها مرارا ولكن دون جدوى، فهل يبقى معها؟ لا شك أن الزوج مسؤول عن زوجته وأخلاقها وعن ما تمارسه من أعمال، وعليه أن يلزمها بالمقتضى الشرعي، ولا شك أن الحجاب واجب، وأن على المرأة أن تحتجب من الرجال الأجانب، وأن الرجال قوامون على النساء كما قال الله، وأن من حق الزوج أمر زوجته وإلزامها، فإذا كانت تصر على الحجاب على نبذ الحجاب لكن لا يتهمها بزنا ولا يخاف عليها، فإن طلقها فحسن، لا سيما إن لم يكن لها أولاد وهو الأولى، وإن أبقاها فلا شك أنها عاصية في نبذها الحجاب لكنها ليست بكافرة. والله جزاكم الله خيرا. الإخوة يسألون عن شروط التوبة، يقولون: حصل خلاف بيننا، فالبعض يقول لا بد من الذهاب إلى قرية أهلها تائبون وفيها قبر له قبة عالية، والبعض قال التوبة ناقصة لعدم الإقلاع من الذنب، أفيدونا مأجورين؟ هذه القولة أو المقولة مقولة لا قيمة لها، ويبدو أن هؤلاء فهموا قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء إلى عابد من العباد فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتله وأتم به 100 ثم ندم. فسأل عن عالم فدل على عالم، وقيل عالم أهل الأرض، فسأله فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن أرك أرض سوء، فذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب، ولما كانت الطريق صادفته المنية فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كما في الصحيح واختصموا فيه. تقول ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط، وتقول ملائكة الرحمة بل خرج مقبلا على الله. فلما اختلفوا أنزل الله ملكا في صورة رجل ليحكم بينهم، فقال انظروا قيسوا ما بين الموضعين فهم فما كان أقرب فهو له. وقيل إنه كان ينوء بصدره ليدنو إلى البلد التي راح لها، فوجد أقرب إلى البلد التي ذهب إليها بالشبر فحازته ملائكة الرحمة. لعل هؤلاء سمعوا بهذه القصة فأرادوا أن يطبقوها، وقد غلطوا، لا سمع فيها خبر مبني عليه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشيدون البناء على القبور، وقال أولئك شر الخلق عند الله، عندما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة ما رأت في أرض الحبشة من تصاوير في الكنيسة، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح وعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وبنى صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا الذي أشار إلى هذا هؤلاء في سؤالهم لا يصح أن يعتمد ولا أن يصار عليه، بل من تاب إلى الله جل وعلا وصدق في التوبة فتوبته تقبل. لكن إذا كان في بلد لا يستطيع أن يقيم دينه وهو يستطيع الوصول إلى بلد يقيم فيها دينه، وجب عليه أن يهاجر إلى تلك البلد، لأن الهجرة بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. أخيرا فضيلة الشيخ، يطلبون إرشادهم إلى الكتب المفيدة لطالب العلم. نصيحتي لهؤلاء أن يعتنوا بكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشرح فتح المجيد، ولكتاب تطهير الاعتقاد العلامة الصنعاني، وكتاب الاعتصام للشاطبي، فهذه كتب مهمة ومفيدة. وهناك كتب غيرها، كتاب السنن والمبتدعات لأحد العلماء المتأخرين، وكتاب الإبداع في مضار الابتداع لأحد أيضا العلماء وكلاهما مصري. فالكتب كثيرة، وإذا كان السائل أو السائلين كان السائلون متعلمين وقادرين على الفهم ودراسة النصوص المتقدمة، فمن أعظم ما يفيدهم كتب السنة صحيحين كالصحيحين والسنن، كتاب السنة للإمام أحمد وكتاب السنة للكائي وغير ذلك من الكتب القديمة العظيمة المهمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع عين ألف من الرياض، يقول فيها: لي والدة كبيرة السن وتعاني من مرض أقعدها في فراشها منذ 6 أشهر، وهي الآن لا تستطيع النهوض ولا تخدم نفسها، ولكنها تتكلم معنا وتعي ما تقول، ويحدث لها أحيانا إغماء. والمشكلة فضيلة الشيخ أنها لا تؤدي الصلاة منذ بداية مرضها، ورغم توجيهنا لها بأن تؤدي الصلاة على قدر استطاعتها وعلى الهيئة التي تناسبها، إلا أنها ترفض بحجة أنها مريضة، وإذا كررنا مطالبتها وتذكيرها بأهمية الصلاة وعقوبة تاركها فإنها تغضب وتحتد، فنرجو فضيلة الشيخ نصحها وتوجيهها وما هو واجبنا إذا أصرت على عدم أداء الصلاة؟ لا شك أن أمر الصلاة أمر عظيم، وأن على المسلم أن يصلي ما دام يعقل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا يعذر إنسان يعقل أن يترك الصلاة ولو بلغ به المرض والألم مبلغا كبيرا، وعليها أن تتوب إلى الله خشية أن توافيها منيتها وهي على هذه الحال. ماذا تقول لربها؟ أتقول إنها تعترض على قضائه وقدره؟ فإن المسلم إذا مرض واتقى الله صار مرضه سببا في علو درجته عند الله، أما إذا مرض وتسخط على الله جل وعلا وتنكب طاعته وأعرض عن فرائض دينه فإنه يكون عرضة لمضاعفة العذاب في الدنيا والآخرة. إن الصلاة شأنها عظيم، كيف تنتظر إجابة دعائها وهي لا تصلي؟ كيف تنتظر نزول الرحمة عليها وهي تاركة لأعظم فرائض الدين بعد الشهادتين؟ نصيحتي أن يعتنى بأمرها ويشدد عليها في هذا الأمر، لعل الله أن يهديها. الله أعلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. المستمعة فاطمة بنت عبد الله لها عدد من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: بلغت وأنا في 12 من عمري ولم أكن قد تعودت على الصلاة أو الصيام، فهداني الله بعد ذلك، ولكن لا أدري كم شهرا أفطرت وكم صلاة ضيعت، فقررت الصيام شهرا كاملا ولكن ليس متتابعا، وأن أخرج عن كل يوم أصومه طعاما للمساكين، فهل عملي هذا صحيح؟ أرجو أن ينفع ذلك، والواجب على أولياء الأولاد من بنين وبنات أن يعودوا أولادهم على طاعة الله، وأن يربوهم على ممارسة هذه العبادات، حتى إذا وصلوا إلى سن الوجوب وإذا بنفوسهم قد انقادت لهذه العبادة وذلت لها واستمرأت واستحلت طاعة ربها جل وعلا. فإن كثيرا من الناس يترك ولده وابنته فلا يعودهم العبادة ولا ينمي في نفوسهم محبتها والرغبة في طاعة الله جل وعلا، فإذا واجههم الوجوب عند البلوغ ثقل عليهم الانقياد لأمر الله، وإذا ثقل عليهم ذلك ربما استولى الشيطان على مشاعرهم فقادهم إلى مهلكة من المهالك. والوالدان من أعظم الأسباب، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالوالدان باجتهادهما وعنايتهما وحسن تربيتهما للأولاد يهيئون الأسباب المعينة على الصلاح، وبتركهما أولادهما وإعراضهم عن تربيتهم وتساهلهم في أمر الطاعة ينمي عند الأولاد صفة اللامبالاة في هذه العبادة، وبالتالي اللامبالاة في الوالدين. نسأل الله أن يهدي الجميع، والله أعلم. اللهم آمين. شكر الله لكم. تقول في سؤالها الثاني: أنا فتاة لا حول لي ولا قوة ولا مصدر لمعيشتي إلا والدي وما يعطيني إياه، وسؤالي هو: والدي يعمل في عمل محرم ورزقه حرام، وأنا عندما أصلي أدعو الله دائما أن يرزقني زوجا صالحا وأن يسهل لي طريق العلم، وأنا الآن في 25 من عمري ولم أتزوج بعد ولم أستطع إكمال دراستي، فهل الله لا يقبل دعائي لأن مأكلي حرام؟ ويعلم الله أنني حافظة لنفسي متحجبة، ولكن الشيطان يصارعني دائما، فما هي نصيحتكم لي؟ مغالبة الشيطان مهمة، والاستعانة بالله جل وعلا أمر لازم، ووالدك اسأل الله له أن يهيئ له أسباب السلامة من المكاسب الرديئة. ولا شك أنك لا شيء عليك فيما تأكلين من طعامه، وإنما عليه الوزر إن كان يكسب من طريق محرم فهو يتحمل أوزار هذا الكسب، ولك خير هذا الكسب. ثم لا تملي من السؤال، فإن الله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ويرضى عن الملحين في السؤال، ولا يحب من عباده أن يغفلوا عن سؤاله، بل الله يغضب إن تركت سؤاله كما قال ذلك، وبني آدم حين يسأل يغضب، فاسأل الذي يرضيه السؤال وأقبل عليه وانتظر الفرج ولا تستبطئ الإجابة، فإن الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إلى دعاه كما قال في كتابه، وقد قال نبيه المبلغ عنه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قالوا وما يعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. فلا تملي، فالدعاء عبادة، وإن طال الأمد فإن فرج الله آت، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. هنا تقول إنها تنصحه ولكنه يضربها وترجو أن تدعو له. نسأل الله له ولكل مسلم أن يصرف كل واحد من المسلمين عن كل سوء، وأن يهيئ المسلمين من أسباب العيش الذي يرضاه لعباده، والعمل الذي يدنيهم من طاعته في كل مكان أنه يجيب الدعاء. والواجب على الأب أن يرحم ضعف البنت ويعطف عليها ويحتسب في تربيتها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح يقول أن ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن وأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخيرا تقول المستمعة فاطمة: إن والدتي لا تتطهر من الجنابة في وقتها، بل تؤخرها إلى الظهر ولا تصلي الفجر تكاسلا، وأنا أعلم أن ذلك حرام، ولكن أخجل جدا من التحدث إليها في مثل هذه الأمور، فما نصيحتكم؟ نصيحتي أن تذكري أن المرأة المسلم لا يصح منه عبادة إلا بطهارة، فلا يحل للمرأة إذا طهرت من حيضها أن تترك الاغتسال في وقت كمال الطهارة، وكذلك من وجبت عليه جنابة من احتلام أو غيره وجب عليه أن يتطهر لأداء العبادة، ولا يحل له أن يؤخرها. وإذا تعذر عليه الاغتسال لشدة برد أو لعدم وجود ماء فليتيمم، فإذا وجد الماء أو تيسر له تدفئة الماء اغتسل، وصلاته التي صلىها بالتيمم صحيحة، والله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل: ما هي كيفية الوضوء الشرعية وعددها، وهل تصح الصلاة إذا كانت المضمضة مرة واحدة أو مرتين، وكذا الاستنشاق وغسل الوجه واليدين، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الوضوء الكامل أن يغسل المرء يده أو يديه ثلاثا قبل البدء بالوضوء، ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل وجهه غسلة كاملة ثلاث مرات، ثم يغسل يده اليمنى ويدخل المرفق بالغسل ثلاث مرات، ثم يغسل اليسرى ويدخل المرفق بالغسل ثلاث مرات، ثم يمسح رأسه، يبدأ من الجبين إلى القفا، ثم يعيد يديه إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمسح داخل أذنيه وخارجهما، ثم يغسل الرجل اليسرى مدخلا الكعبين في الغسل ثلاث مرات، ثم يغسل اليد اليمنى ثلاث مرات، ثم يغسل اليسرى كذلك ثلاث مرات، يدخل الكعبين في الغسل ويخلل بين الأصابع لليدين والرجلين. هذه الطريقة ثلاث مرات هي أكمل حالات الوضوء، الحمد لله. وإذا تمضمض مرة استنشق مرتين وغسل يدا مرة ويدا ثلاثا ويدا مرة ويدا ثلاثا فالوضوء صحيح. وإذا غسل مضمض مرة واستنشق مرة وغسل وجه مرة واحدة مرة واحدة وغسل كل يد مرة وكل رجل مرة مسح رأسه بين ذلك جاز ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا: ما هي رواتب الصلوات في المسجد وخارجه التي يلزمه أداؤها؟ لا يلزم المصلي أداء شيء سوى الفرائض، كما في الحديث الصحيح الذي سأل النبي وأخبره كم يصلي صلوات، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. والرواتب هي إما 10 ركعات، وعلى هذا العدد تكون منها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب هذه 6 ركعات، وركعتان بعد العشاء هذه 8 ركعات، وركعتها الفجر النافل هذه 10، وهي على 12 ركعة تكون بهذه الصفة: 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. هذه هي السنة الرواتب التي تؤدى، وسميت رواتب أي أنه يحسن بالمسلم أن يحافظ عليها. واختلف في السفر هل تصلى أو لا، محل خلاف بين العلماء في المذهب الحنبلي وفي غيره. منهم من يقول لا تصلى لأن الصلاة قصرت تخفيفا فناسب أن لا تصلى تبعا لهذا التخفيف، وابن عمر رضي الله عنهما يقول لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتمت صلاتي، لكن ثبت أن النبي يتنفل في السفر. وتقول عائشة إنه ما ترك ركعتي الفجر، وركعتا الفجر من الرواتب. والصحيح إن شاء الله أن تؤدى الرواتب في السفر والحضر، لكن ذلك غير واجب. فهذه النوافل عبادات عظيمة، وقد قال الله جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، إلى آخر الحديث. فهذه الرواتب والنوافل من أعظم العون للعبد على تحصيل مطالب الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يوفقنا لما يقربنا من رضوانه ويبعد عنا سخطه، إنه مجيب الدعاء. آمين. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم.